الصلاة والسلام على من رب العالمين. ثم أما بعد، احنا قلنا أصبحت فهمتي حاجة هتشعر ازاي؟ طيب الحمد لله رب العالمين. قلنا بنشتغل من يوم، من أول يوم في الفتح بنشتغل حرف الباء في حصة تانية خالص بخلاف حصة القراءة. بمكن مع الأطفال حرف الباء كاملا تفصيليا في مدة أسبوعين، بعد كده بدرب الأطفال على تجميع حرفين وثلاثة، بديله الأسبوع الأول تجميع حرفين، بثبت الحرف وبغير الحركة أ وباء تبقى أبا، أ وباء شدة وضمة تبقى أب بو، أ باء شدة وكسرة تبقى أبي، مع جزئية مهمة جدا لازم نعرفها كلنا، الشبه اللي غايب عن الحضانة، الشفوي، تمكين تجميع حرفين شفوي. ازاي شفوي؟ يا احمد ها؟ قوي بقى شدة وضمة تبقى ايه؟ قول قوي بقى شدة وضمة تبقى ها؟ ابو، ما شاء الله ما شاء الله. طب قول انت تاو بقى شدة وفتحة تبقى ايه؟ تاو بقى شدة وفتحة تبقى؟ شدة وفتحة تب باء. طب تاو بقى شدة وكسرة تبقى؟ طب تو باء شدة وضمة تبقى؟ تو باء شدة وضمة تبو. عارفة اللي الشفوي ده بيعمل ايه في الطفل؟ الطفل الأول بيروح ايه؟ يرسم الكلمة صح؟ فين؟ في دماغه. رسمه للكلمة في دماغه هيعمل ايه؟ هيساعده على الكتابة صح؟ بطريقة مباشرة. انت ما بتقولوش اكتب، بس بتقوله تخيل، تخيل الكلمة، يوم يجمع الحرفين باء أو تاء وباء شدة وضمة. طب تاء وباء شدة وكسرة تبقى تب بي، تب تاء وباء شدة وتنون بالفتح تبقى تب بن، تب بلاش تاء. طب راء وباء شدة وتنون بالفتح تبقى رب بن، تب بلاش دي. كاء وباء شدة وتنون بالفتح تبقى، طب كو وباء شدة لو الأولاد خدوا الإيه الضمة، كو وباء شدة وتنون بالفتح تبقى كب بن كده. أنا بمكن كل الحركات مع كل الإيه الحروف، كل الحركات مع كل الحروف. خدنا اسبوعين، اسبوع لحرفين واسبوع لثلاث كلمات. طبعا في اخر الكتاب، كتاب فتح الرحمن، هتلاقي صدا وضدا وسدا وحبا، هتلاقي فيه كلمات كثيره مكونه من حرفين. كل اللي مطلوب من حضرتك هتجيب الكلمات ده، هي مثلا سدا اهي، مش هي كده؟ انا كل اللي هعملها ايه؟ احط ثلاث نقط بقى، شدا هك، هل بالفتحه كسره تبقى شدا، هل بالضمه الفتحه ضمه تبقى شدا. طب قلبت التنوين بالفتحه تنوين بالضمه بقى شد، قلبت بالكسر بقى شد، قلبت بالضمه اللي هو فتحه وكسر وضم. طيب جبت له حرف تاني كمان دات و ها وي و ها، بقى عملنا ايه في اخر الكتاب من اخر ها؟ مثلا ضدا اهي دي ها، مش هي هي ضدا. طيب انا خليتها ضدا، خليتها ضدا، خليتها صدا ها، خليتها طدا، خليتها غدا. يبقى انا بغير الحرف وبغير الحركه، بغير الحركه ممكن اوصل ل 70 80 تغيير في الكلمه الثلاثيه والاربعين صح؟ لما اضرب هنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة ها، واقلب الثلاث حركات، الاقي نفسي وصلت ل ها، جبت يعني ثلاث حروفهم، اغير كل حرف 10 مرات، هجيب الدال بدل ما اجيب الدال اخليها دال، بقت ايه؟ شذا، بقت شذ ها، خليتها مثلا نون بقت شنن هكذا. لكن انا لا استعمل، يعني خلي بالك ما تغيرش تجيبش النون الا في ترتيب. هنعرف ترتيبها ازاي. يبقى اول حاجه باخد حرف الباء بال 20 حاله، وتفصيلي بياخد مني اسبوعين، تمام؟ بديله في اسبوعين تانيين تمكين حرفين وتمكين ثلاث حروف. لحد كده مفهوم ولا ما كملش؟ مفهوم؟ طيب. بعد كده طبعا انا في الاسبوعين الاولانيين قسمت الوقت، عندي 5 دقائق قراءة جدول لو انا عندي ربع ساعة، لو عندي نص ساعة هقرا الجدول في 10 دقائق ومكن في تلت. لكن بعد ما خلصت مفيش داعي ان انا اقرا الجدول. بعد ما خلصت قراءة الباء او حرف الباء مفيش داعي ان انا اقرا الجدول. انا هنتقل النهارده في الاسبوع الرابع، اول اسبوع الرابع ولا الخامس؟ الخامس، احسنت، الى حرف تاني خلاف حرف الباء. خدنا حرف الباء وبقى نعرف نقرا كلمات بحرف الباء. طيب هخش هنا الاسبوع الخامس، هاخد فيه القاف والطاء والجيم والدال. انا خدت الباء، مش انا قلت هنا باء ساكنه وهو مقلقله؟ يبقى عشان ما اخدش حرف تاني والطفل يقول لي تاء ساكنه ومقلقله، اقول له لا، ايه مش هينفع، التاء مش مقلقله. طيب خد التاء برضه مش مقلقله، رجع للجيم تاني بقت مقلقله، ساب الجيم ودخل في الحاء مقلقله، بقى مش مقلقله، دخل في الخاء مش مقلقله، دخل بعدها في الدال بقت مقلقله. يبقى تطلعين القلقله وتدخلين القلقله، تطلعين لحد ما الولد مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه. صح كده؟ عشان كده قلت ايه؟ ناخد بقيه حروف القلقله على بعضها. هاجي اول يوم النهارده في حروف القلقله هعمل ايه؟ اهو بنفس الجدول. انا غيرت السنه بتاعت الايه؟ الباء. هو عارف القاف ولا مش عارفها؟ عارفها. طيب مين يقول ورايا يا ولاد؟ قاف فتحه، قاف، قاف كسره، هيقول. عارفه؟ هيقول على طول وراك. قاف ضمه، قو. قاف فتحه الف مد طبيعي حركتين قاف يقف لحد الايه؟ لحد الايه؟ لو حضرتك شيخ انا كتبت له رسم السكون بتاع رسم المصحف، ودي حصه قراءه. لازم افصل بين حصه القراءه وبين حصه التعدي والسؤال، اعمل له رسم السكون بتاع القراءه. ادينا رسمه المصحف وبعدين المفاهيم وبعد كده ازاي يشيل التشكيل كله في اخر السنه. ما تخلطيش بين الاثنين. ما وصلش دي عندي؟ مش وقت. مش وقت. لما يخلص ويجي يخش المدرسه، قبل ما يخش المدرسه بحوالي 3 شهور او 4 شهور، انا بعلمه ازاي يقرا من غير تشكيل نهائي. لا لا، انا بعلمه ازاي يشيل التشكيل النهائي. بعد كده بيعرف الطفل بيقرا. ماشي؟ وان شاء الله ربنا ييسر الامور. في عندنا كتاب اسمه الكافي في النحو، هتدي له قواعد النحو وهيبقى ان شاء الله 10. ما اعرفش الشيخ خالد جاب ولا اساله. المهم خدنا قطب جد. القاف. قطب جد بتاخد منها قد ايه يا اولاد في فين؟ النقل من الباء للقاف والطاء والجيم والدال بتاخد حصه او حصتين. من الباء للقاف للدال كلهم الاربعه. الاربعه بس بياخدوا ايه؟ حصه او حصتين. لكن انا همكنهم في قد ايه؟ في الاسبوع الخامس والسادس. ليه بقى؟ علشان قاعدة الوصل. عشان أمكن قاعدة الوصل مع حروف القلقلة كلها الأربعة محتاج فترة. فأنا هديله قاف. هيجي مثلا كلمة حق قاف. أشيل القاف وأحط دال. تبقى حد دال. حد دو حق كو حق دو حد دي حق قي. طيب هو خد كده في الاسبوع السادس، مفترض ان هو يكون فين؟ يكون خلص الفتح ودخل في الكسر ودخل على الضم. ممكن هنا بقى اجيب له ايه؟ ضم، اقول ايه؟ ها حق قا حق قي حق حد حد حدا حقا زي ما انت عايزه تمكنه. في الحاله ديت نجيب كلمه من حرفين من ثلاث حروف من اربع حروف مفيش مشكله. قدامك اسبوعين والحصه لو انت قدرت تعملها نص ساعه يبقى افضل، هتخلي الاولاد سريعين في القراءه بسرعه، يعني بتكون القراءه وبيقرا بسرعه كمان، لان انا بشتغل معاه الكلمتين ثلاثه على السبوره، خمس ست كلمات على السبوره، وابدا نفس الكلام بدهوله شفوي. حاول قف شده وفتحه تبقى ايه؟ حاول قف شده وفتحه تبقى اقرا تبقى ايه؟ حقا. طيب حاول قف شده وفتحه نون بالفتحه تبقى حقا، هكذا. طيب اجيب الحاء احط خاء، هتقول الكلمه مش نافعه، مش مهم، المهم الطفل يعرف يقرا بدون معاني، لان الولد اصلا اخذ احد واخذ وبرز وكتب ونبأ ونبذ وما يعرفش معانيها، فما تبطليش ما تبطليش المعنى بالكلمه. تبقى خق خق ها حف، بعد كده هاخد ايه؟ بقيه الدال بقيه الجيم بقيه الايه؟ الحروف القلقله. اسبوعين اتنين، يبقى انا كده وصلت الاسبوع الايه؟ السادس. بعد كده الاسبوع السابع هاخد الاسبوع السابع والثامن مع بعض هاخد باقي الحروف ما عدا الميم والنون، ما عدا الميم والنون كل الحروف هجيب له حاء خاء تاء ثاء اقلب زي ما انت عايزه، كل المطلوب من حضرتك في حصة او حصتين او ثلاثة مطلوب ايه؟ فصل حروف القلقلة عن الحروف العادية. وحضرتك شغالة اصلا في حروف القلقلة بتقول له حروف القلقلة هي ايه؟ ها؟ كنت بشد القاف والطول، القاف والطول باء وجيم والدال، القاف والطول باء وجيم والدال، حروف القلقلة يا اولاد كل شوية تسألهم عن حروف القلقلة هي ايه؟ لحد ما الاولاد يحفظوا ان حروف القلقلة هي القاف والطول والجيم والدال. خلصنا حروف القلقلة دخلنا على التاء. يجي الطفل يقول لي ايه؟ تاء ساكنة ومقلقلة. أقول التاء من حروف القلقلة؟ يبقى أنا شغلتي إيه؟ فصل بس، الولد بقى بيعرف يقرأ. بس أنا هفصل له حروف القلقلة عن بقية الحروف الغير مقلقلة. تمام؟ خلصت حروف الفصل، هبدأ في قاعدة الوصل مباشرة مع كل الحروف. هتلاقي نفسك خلصت باب الشدات من اول ما تقرا تعمل شده وفتحه لحد الشد والمشد الموقوف عليه. لما تشتغل بهذه الطريقه هتلاقي عندك مشكله واحده اللي هتقابلك، مشكله حرف الميم والنون دي في الحروف. الثانيه مشكله اللام الشمسيه والقمريه اللي هو ما خدهمش، اللي هو ما خدهمش. ده هنبدا بعد ما بنخلص، يعني بنتلاشى الكلمات اللي فيها اللام الشمسيه واللام القمريه والمد اللازم، مش مشكله خدوا او ما خدوش. بس هو عنده خلفيه، شكل التركيز صور باللام. احسنتي، انا عارف انه عنده خلفيه، لكن انا عايز ابدا بمنهجيه زي ما حطينا المنهجيه في الاول، عايز ابدا واوصل للي انا عايزه بمنهجيه. انا خلصت ممكن اتلاشى الكلمات اللي فيها اللام الشمسيه واللام القمريه، مفيش مشكله. المد اللازم هو هيقراه، بس انت كل ما اقول لك هتقول ده مد ايه؟ لازم. هو حافظ اصلا المتن بتاع مد اللازم، لان انا ببدا تحفيز بتون المدود عند ايه؟ عارفين عند ايه؟ عند اول الفتح. عند اول الفتح بديله البيت 43 44 45 46 47 خمس ابيات من التحفه. من اول فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمتين وذاب متصل معا. بيبدا الطفل يحفظ الخمس ابيات دول طول فتره الايه؟ الفتح والكسر والضم ومد بالالف ومد بالياء ومد بالواو. البعض بياخرهم لحد المدود، مفيش مشكله. يثبت الفتح بعد اسبوعين، بعد اسبوع، بعد ثلاثه، ممكن ايه؟ يخش ما مش هياخدوا منه كتير. اللي هم الخمس ابيات. بحيث انه يخش على المد الايه؟ البدل وهو حافظ الايه الشاهد بتاعه. تمام يا جماعه؟ بديله قاعده الوصل في الاسبوع الثامن والسابع والثامن على كل الحروف ما عدا الميم والنون باستثناء اللام الشمسيه واللام القمريه. تمام؟ طيب بعد كده الاسبوع التاسع والعاشر بديله الميم والنون. الميم والنون كلمات بقى اللي انتوا سبتوها